الحادي والعشرون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونسأل الله أن يسامحنا بسبب تشويشنا للمصلين الذين يصلون لهم. وكم قلت وقلت وقلت عن ذلك، يعني المفروض أن نتوقف عن الدرس، لكن الوقت ضيق، والحل هو أن يستنزل هؤلاء الإخوة فيدركوا صلاة الجماعة ولا يصلوا في مسجد آخر ويأتوا. نحن نستعرض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب الوعظ والاقتصاد فيه. وصلنا إلى الحديث الثاني عن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته نائمة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. هذا الحديث يذكره علماء الفقه عادة في باب صلاة الجمعة عندما يتكلمون عن آداب صلاة الجمعة وآداب خطبتها. وقد اتفق فيما أعلم علماء الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم من حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة على أنه يصلي للخطيب أن يختصر خطابه وأن يطيل الجمعة وأن يطيل صلاته، يعني صلاة ركعتين الجمعة. ودليلهم في هذا وهذا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل، يعني يوم الجمعة في صلاة الجمعة، وقصر خطبته نائمة من فقهه، يعني علامة على فقهه، علامة على دقة معرفته لأحكام الله سبحانه وتعالى. ثم لم يكتف المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا فقط، بل قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. قد يقول قائل: لكننا عرفنا فيما مضى أنه يكره لمن يصلي إماما بقوم غير محصورين، يكره أن يطيل الصلاة بهم، يعني يسن أن يقرأ بقصار الصور، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد ذلك سورة مثل والضحى ثم يليها إلى آخر القرآن. نعم، يعني يقرأ من قصار المفصل، قصار الصور. هذا الحديث يتنافى مع هذا الذي عرفناه، وهو أيضا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا كنا نصلي أئمة وكان الذين يقتدون بنا عدد كبير غير محصورين يسأل لا نطيل، لأن فيهم الشيخ المسلم وفيهم صاحب الحاجة وفيهم المريض، وربما بين المصلين نساء تخشى على طفلها ونحو ذلك. فإذا كان هذا الذي قاله رسول الله صحيحا فهذا الحديث يتعارض معه عندما يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيل صلاة ركعتين الجمعة. ما الجواب؟ الجواب أن الحكم العام هو الأول، الحكم العام الذي يشمل سائر الصلوات بعبارة شاملة عامة هو أنه يسن للإمام أن لا يطيل الصلاة عندما يكون المقتدون به جمعا كبيرا غير محصور. لكن هناك استثناءات من هذا الحكم العام. من جملة هذه الاستثناءات صلاة فجر يوم الجمعة، فيسن للإمام ولو كان المقتدون به كثرة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وأن يقرأ في الركعة الثانية سورة الدهر الأذى على الإنسان حين من الدهر. هذا استثناء. كذلك تستثنى صلاة الجمعة وركعتا الجمعة، فيسن للإنسان أن يقرأ في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى، وأن يقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتاك حديث الغاشية، وكلاهما ليس من قصار السور التي تبدأ من سورة الضحى كما دون، لكن هذا أيضا مستثنى. لذلك هما حالتان مستثنيان من عموم الأدب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة عندما يقتدى به. الأصل العام هو أن لا يطيل الإمام القراءة، إما أن يقرأ سورا من قصار مفصلة أو أن يقرأ بقدرها تقريبا من آيات من سور الأخرى. أما الحالتان المستثنيتان فالأولى منهما صلاة الصبح يوم الجمعة، والثانية صلاة الجمعة التي تنوب منام الروح. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نعلمه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لخطيب الجمعة أن يطيل الخطبة، وذلك بسبب واضح ومعلوم بمقدار ما تكون المناسبة شاملة جامعة للناس بمقدار ما يكون الأدب هو الاختصار. والعكس أيضا صحيح، ونحن نعلم أن صلاة الجمعة تضم أكبر عدد من المصلين، لا سيما عندما كانت آداب صلاة الجمعة كلها مطبقة، ومن أولى أو من أول هذه الآداب أنه لا ينبغي أن تصلى الجمعة إلا في مكان واحد داخل البلدة جمعا للكلمة. فإن كانت المساجد ضيقة صغيرة فإذا لهم أن يعددوا، لكن ضمن الضرورة لا أكثر من الضرورة. إذا والحالة هذه لابد أن يحتشد في المسجد أعداد كبيرة من أجل إقامة هذه الشعيرة، ووجودهم ليس وجودا اختياريا كوجودكم الآن هنا، لو أن إنسانا وجد نفسه يعاني من مشكلة ليسيء أن يخرج، هو جاء مختارا ويجلس مختارا. لكن بالنسبة لصلاة الجمعة مجيئه وبقاؤه في المسجد ليس اختياريا، إذا جاء وجلس لا يجوز له أن يخرج، لأن خطبة الجمعة تنوب منار الصلاة، يعني صلاة الظهر ركعتين الجمعة، خطبة الجمعة تنوب منار ركعتين، والركعتان الأخرى هما الصلاة، فكأن الإنسان وهو جالس يصلي إلى خطبة الخطيب كأنه في صلاة. فلما كان وجود هؤلاء الناس ضرورة ولا يستطيع الداخل منهم أن يخرج، وكان احتمال وجود شرير مرضى أصحاب الظروف الخاصة بهم واردا، فما الحل؟ الحل هو أن يكون الخطيب مقدرا لهذا الوضع، فينبغي أن لا يطيل الخطبة وأن يختصرها بالقدر الذي لا يحرج هؤلاء الناس المصلين. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بتعبير آخر أيها الإخوة، دائما عبادات الإسلام معجونة مع الذوق الإنساني دائما. كل ما شرعه الله من طاعات وعبادات بإمكانك أن تجد هذه الطاعات وقد عجنت بالضوابط الأخلاقية بمقتضيات الذوق الإنساني الرفيع. من أجل ذلك كره المصطفى صلى الله عليه وسلم إطالة الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسمع بكاء طفل ربما من الشارع فيستعجل خوفا من أن تكون أمه في المسجد تصلي فتفتن عن صلاتها بسبب بكائها. لاحظوا الذوق الإنساني المرتبط والمصطحب بدين الله عز وجل والعباد. كذلك في خطبة يوم الجمعة، شيء مهم خطبة يوم الجمعة، عبارة الخطبة الوحيدة التي يجبر الناس على الإصغاء إليها وكأنهم في عبادة بل هم في عبادة هي خطبة يوم الجمعة كل أسبوع. ومع ذلك على الرغم من أهميتها أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الإطالة فيها لكي نجمع بين العبادة التي شرعها الله شعارا في هذا اليوم وبين الذوق وبين مراعاة الأحوال الإنسانية التي تكون يعني يكون الناس عرضة لها. هذا هو هدف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضيف مزيدا من البيان على الحكمة من هذا الأمر. يقول الله الناس اليوم قدام الآن مشكلات المسلمين كثيرة وعويصة وهي بحاجة إلى كثير من المعالجة والحوار والكلام، وليس هنالك فرصة لجمع الناس ومخاطبتهم وتوصيتهم ووعظهم إلا هذا اليوم. من أمس كانوا ربما ليسوا بحاجة حتى إلى المواعظ، كان السامع منهم مثل المتكلم، كلهم ما شاء الله كانوا ملتزمين مستقيمين، لكن الآن الناس غير مستقيمين فلا بد من أن نطيل. قد يقول القائل من الناس هذا الكلام، هل هذا الكلام مقبول أيها الإخوة؟ هو غير مقبول لسببين. السبب الأول، علماء الشريعة الإسلامية قالوا العبادات تؤخذ كما وردت لا اجتهاد فيها ولا قياس. صلاة الجمعة عبادة وخطبتها عبادة، وقد ذكر لكم سيدنا رسول الله هذا الكلام الذي ذكرناه، قال تقصير الإمام لخطبته وإطالته للصلاة علامة من علامات فقهه في الدين، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا الكلام إذا ينبغي أن يطبق إلى قيام الساعة، هو ليس معاملة تجارية حتى تتبدل حسب تبدل الأمور. العبادة مربوطة بالشكل الذي وصل إليها. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، هل تتصور أنك إن أقلت خطبتك بسبب هذه الحاجة التي تقوم، ونظرا إلى أن الفرصة التي يحتشد فيها الناس غصبا عنهم في المسجد، هل تظن أنك بهذا تستطيع أن تدخل قلوبهم إذا ملوا من كلامك؟ إطلاقا، بالعكس تماما، إنك إن أطلت وخالفت هدي رسول الله كنت سببا لتأفف المسلمين. وعندما يتأفف الناس ويكبر بسبب الظروف المختلفة التي يعانون منها، عندما يحصل هذا فتأكد أن كلامك لا مدخل إلى قلوبهم، بل العكس هو المتوقع. المتوقع أن يشمئز من كلامك، وربما ترك كلامك رمضة فحل عند نفوس الناس بسبب أنك أرجعته وحبسته، ثم استغلت فرصة وجوده في المسجد وهم لا يستطيعون أن يخرجوا، انتهكت هذه الفرصة وأخذت تطيل ثم تطيل ثم تطيل. النفوس إذا ملت لم تقبل الموعظة، هذه قاعدة. هذا شيء. الشيء الثاني، عندما تريد أن تتحايل على الناس بهذه الطريقة تقول لأصحابنهم يوم الجمعة، لأنها الفرصة التي لا أملك غيرها، ولسوف أطيل وأطيل وأتكلم. الحين تأتي نتيجة الحين، إن أنت تحايلت عليهم بهذا الطريق سيتحايلون عليك هم أيضا بشكل آخر، ومن الذي يسمعهم؟ يسمعون ما يحدث له. هذا التاجر، هذا الإنسان الذي في باله ينظر إلى الساعة، وقد علم أن عادة القرين أنه يطيل الخطبة ويسلم الساعة مثلا، مع العذر أن الخطيب لا يزال على المنبر، يبقى جالسا في بيته في متجره، لأنه علم أن الوقت لا يزال ممتدا. وهكذا لا يأتي إلى المسجد إلا في أواخر الخطبة، وعندئذ يكون قد تخلص من حيلتك التي خططت لها. هذا الذي أقوله يربطنا بقاعدة دائما، تحايل لا يجوز. تحايلك على زيد من الناس يحمله على أن يتحايل دون تحايلك، ودائما الحيلة التي تخترعها بإمكان الآخرين أن ينسخوها بحيلة أخرى، وما أكثر الحيل إلا ما العقل يفكر. هذا الشيء يدلنا على أنه لا مناص إن ابتغينا المصلحة من اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يا أخي من قال لك إن المسلمين اليوم أحوج إلى الكلام والهدر والحديث عن الإسلام من المسلمين في عصر الصحابة؟ من قال لك هذا؟ العكس تماما هو صحيح. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم كانوا يتلقون الإسلام حديثا من جديد، يتلقونه تباعا شيئا فشيئا. كان الإسلام يولد يوما بعد يوم، فكانوا أحرج ما يكونون إلى أن يتلقوا الأحكام الجديدة التي تأتي تباعا وحيا من عند الله سبحانه وتعالى لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن المسلمين أولئك كانوا كل أيام أعراب لا يعلمون شيئا عن الدين، بينما نحن ولله الحمد نعيش في مناخ الإسلاميين، ولسنا الإسلام كابرا عن كابر عن كابر. مجتمعنا الإسلامي مليء بمصادر الثقافة الإسلامية. إذا أردت أن تأخذ هذا المقياس، إذا ينبغي أن نعلم أن ذلك كان أحوج، ومع ذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتخيل أصحابه في الموعظة، يعني ينتهي في المناسبة يعدهم، حتى إذا راهم كادوا أن يملوا أنهى الموعظة. ثم عاد بعد حين وقت نشطوا إسرائيل إليها مرة ثانية، وهكذا. ونحن ينبغي أو لا ينبغي أن يكون هذا شأننا؟ قد يكون فينا قائل، يعني كم ينبغي أن تكون دقائق الخطبة ودقائق الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث الأمر بالسجود، المهم أن لا تطول الخطبة إلى مدة يحرج فيها المسلم. يعني أتصور أن الخطبة ما ينبغي أن تزيد على ثلث ساعة، على 20 دقيقة نظرا لظروف الناس اليوم، فإن طالت ثم طالت ثم طالت ما ينبغي أن تزيد على 25 دقيقة الصلاة أطيل الصلاة ليس معنى أطيل الصلاة يعني إذا كانت الخطبة 20 دقيقة أن نجعل الصلاة 30 دقيقة لا ليس هذا المراد يعني أطيل الصلاة بالنسبة للصلاة وأقصدها بجانب الخطبة القصيرة بالنسبة لطبيعة الخطبة نعم فإذا كان الخطيب عادة يتكلم نصف ساعة في ثلث ساعة إذا يوم الجمعة ينبغي أن تكون بعدين ربع وثلث ساعة وإذا كان الصلاة الركعتين تؤديان مثلا بسبع دقائق أو بخمس دقائق فالتؤدى بعشر دقائق هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين لنا عليه الصلاة والسلام يعني نقرأ في الركعة الأولى سورة تسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية سورة هل أتاك حديث الغاشية أو نقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة المنافقون وهكذا هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أيها الإخوة عندما أقول لكم كلام سيدنا رسول الله أتمنى لو أننا جميعا ضبطنا أنفسنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أسمع أن أناسا من إخواننا الخطباء يجيبون ثم يجيبون ويبلغ مدة الخطبة في أيام الواسعة ربما وقيل لي بصحة الرواية في بعض الأحوال أكثر من ساعة نحن نمثل سيدنا رسول الله على هذا المنبر ونحن أمناء على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أفهم كيف أكون خليفة لسيدنا رسول الله عند الصعود إلى المنبر ثم أخالف رسول الله كيف أكون ممثلا له ثم أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا لا يمكن أن نتصوره لنا وكما قلنا إن أردت أن تتصيد الناس في هذا اليوم وأن تحدثهم بسماع الموعظة والله هذا هو السنة المفيد وخيرا لك من هذا يعني الإنسان الذي لا يجلس مختارا لن يستفيد من كلامك خيرا لك من هذا أن تقصر الخطبة كما أمر رسول الله فإذا بقيت بقية من المواعظ تريد أن تقولها وإذا كانت هنالك وصايا هامة أخرى تريد أن تنفذ بها إلى عقول الناس بعد صلاة الجمعة قل لهم سنتكلم ونكمل الكلام الذي كنا نريد أن نقوله فإن شئتم فاجلسوا إن جئتم الذي يستطيع أن يجلس يجلس والإنسان الذي لا يستطيع المعذور المشهور المريض وهو يريد أن يخرج هذا هو السبيل الأمثل فيما إذا أردنا أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يسوقنا أيها الأخوة إلى شيء آخر إذا أذن لصلاة الظهر يوم الجمعة رأسا أن يصعد الخطيب المنبر ليس بين أذان الظهر يوم الجمعة وصعود المنبر والخطيب المنبر إلا هاتان ركعتان كان رسول الله يصليهما في بيته ثم يخرج رأسا إلى المنبر فإذا صعد المنبر أذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه التي تسمى الصمدور وهذا الانشاد هذه الصلوات التي تكون بين يدي الخطيب غير وارد نهائيا ومن ثم فهو بدعه وفي العبادات لا تجوز زياده هذه عباده وكنا قد تحدثنا عن البدعه وعرفناها شيء اخر ينبغي ان لا نتاخر لا سيما عندما تتعدد الجمعات بدون موجب صلاة الجمعة تؤدى في المسجد الجامع الأول في دمشق وهو مسجد أموي ولا يضم هذا المسجد يوم الجمعة أكثر من ثلاث أو أربع شهور وبقية المسجد كله فارغ في حين أنه في عهد من العهود كان الناس جميعا يوم الجمعة يزحفون لصلاة الجمعة إلى المسجد الأموي تغلق أبواب المساجد الأخرى التي كانت في حكم المصليات الآن أصبح المسجد الجامع فارغا والمساجد الصغيرة الأخرى التي كانت مصليات يحشى للمصل النحر التخلفون. في هذه الحالة ينبغي الإسراع والاستعجال، لأن الجمعة التي تنتهي قبل الأخرى هي مظنة القبول. طالما كنا نسلم ونجتمع في أماكن كثيرة بدون موجب معه. وهذا أيضا يدفعنا إلى أن نجيب عن سؤال ما يزال كثير من الإخوة يسألون، لماذا نصلي الظهر بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة؟ هل هناك صلوات مشروعة؟ لا والله ما في يوم شبه في صلوات إطلاقا. لكن من أهم وأوائل شروط صحة صلاة الجمعة ألا يجمع المسلمون في الليلة الواحدة إلا في مكان واحد، وهذا بالاتفاق والإجماع. في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت هنالك إلى جانب المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مصليات، كانت مصليات في نواحي المدينة من عاجزين والمسلمين والذين لا يستطيعون في الشتاء أن يسيروا طويلا إلى مسجد رسول الله، وكانوا يصلون في مصلياتهم الصلوات الخمس. فإذا جاء يوم الجمعة أغلقت المصليات كلها واجتمع أهل المدينة جميعا في مكان واحد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا مطبقا أيام الخلافة الراشدة والخلفاء الراشدين، وأجمع العلماء على ذلك، وبقي هذا مطبقا في عهد الخلفاء الذين جاؤوا من بعد، وأجمع الخلفاء على ذلك. قالوا عندما يكثر الناس وتكبر المدينة ولا يتسع الصلاة المسجد الواحد لهم، ماذا نسمع؟ نضيف إلى المسجد مسجدا آخر، لم يتسع نضيف إلى الثاني ثالثا، نضيف إلى الثالث رابعا، ونقف عند نهاية الحاجة ولا نزيد. صلاة صحيحة ولا خلاف. ما هي الحكمة من هذا الشرط الذي أجمع عليه العلماء؟ الحكمة أن الصلاة الجمعة يوم الجمعة تجمع بين أمرين مسلمين، العبادة والسياسة. يعني صلاة الجمعة عبادة ومؤتمر يتكرر في كل مسلم على مستوى البلدة الواحدة. لكي يكون هذا المؤتمر هنا جامعا ينبغي أن يكون الجميع في مكان واحد. داخل مكان بيدي أن المدينة كبيرة حسنا بالضرورة نصلي في مكان من ثلاثة أمكنة واحدة. إذا عرفنا أن المسلمين إذا تناثروا في مساجد كثيرة دون مدير، يعني الآن نحن في دمشق مثلا نصلي في 200 أو 250 مسجد مثلا، وبيسرنا أن نصلي في 10 مساجد منها مسجد الأموي، لأن فقد قبل شرط من أهم شروط صحة صلاة الجمعة. وأنا أعلم أن هذه البلدة دمشق إلى مقر 100 سنة لا أكثر وربما أقل كانت المساجد الجامعة أي التي تصلى فيها الجمعة في دمشق 6 مساجد، الأموي ومسجد الأول ودار المصلى والدقاء ومسجد الحنابلة ومسجد ثالث لا أذكر اسمه السادات، ربما 6 مساجد تصلى فيها صلاة الجمعة وبقية المساجد يوم الجمعة كلها. ويكون البعض إلى هذه الأماكن ويخبر الناس عن 6 خطباء فقط، هذا شيء معروف. وبعد ذلك تجاوز الناس هذا الأمر وأصبحنا نرى المسجد الأموي وهو أول مسجد لنا لا يجتمع فيه يوم الجمعة أكثر من 4 شهور. إذا عندما فقد شرط من أهم شروط صلاة الجمعة ماذا نصنع؟ نحاول أن نستعجل نحن في مسجدنا هذا مثلا حتى نكون قبل كل المساجد في صلاة، يعني إنهاء للصلاة نكون قد أعذرنا. صلاتنا عندئذ صحيحة، لكن لو فرضنا أننا لم نستطيع وعرفنا أن في المساجد الأخرى من سبقونا، فإذا ماذا ينبغي أن نصنع؟ ينبغي أن نجبر صلاة الجمعة لأنها لم تصح، كيف نجبرها عند علاقة صلاة الجمعة؟ ماذا نصنع؟ نصليها نعيدها. وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية بالاتفاق، إلا أن الحنفية قالوا يسن للإنسان أن يعيد صلاته منفردا لا جماعة، حتى لا يظن العامة أن يوم الجمعة فيها ست صلوات. هذا الأمر شرحته لكم مع العلم أن في طلاب العلم وفي بعض المتعلمين من الناس من يأبى أن يفهم هذا الحكم الواضح الصريح المفهوم. انتهينا من شرح هذا الحديث النبوي العظيم الذي نسأل الله أن يلهمنا جميعا تطبيقه، وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال. من الذي يتكلم؟ معاوية بن الحكم السلمي، كان حديث العهد بالدخول في الإسلام. قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرمان من القوم بأبصارهم المصلين أن أخذوا ينظرون إليه شزرا، فقلت: وافق يا أمة، ما شأنكم تنظرون إليه؟ من قالها وهو يصلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني إشارة له أن يسكت. فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال هكذا للناس جميعا. قال: إن هذه الصلاة لا يسوغ فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت معاوية يقول من الحكم: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد الجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتي. قلت: ومنا رجال يتطيرون، يعني يتشاءمون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. هذا الحديث يرينا أيضا طرفا آخر من كيفية الموعظة التي كان يأخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، والحكمة التي يستعملها والاقتصاد ونحو ذلك. ونحن والله أيها الإخوة، أنا أول من يتمنى أنا أشكو إلى الله نفسي قبل أن أشكو غيره، عندما ألاحظ هذا الخلق لدى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر الإنسان بأنه صفر لا شيء. أين أنا من هذا الخلق الرباني الإنساني السامي الذي كان يتصف به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أننا كنا على هذا المستوى، ولو أننا صرنا على هذا النهج مع المخطئين والشاربين والجاهلين لامتلكنا القلوب، وجعل الله مفاتيح أفئدة الناس بأيدينا، ولهب الله بنا كل شارب وتائه وضائع. لكن هل نحن ننظر؟ أنا أنظر أقارن بين خلقي وبين خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن لو كنت أنا ويقام إنسان بهذا الشكل أثناء الصلاة يتكلم، يعني لا أصدق متى أسلم حتى أكيل له يعني الكلام السيء جزافا وحتى أنكهره وأنتهمه بالجهل وما إلى ذلك، ممكن. لكن سيد الخلائق لم يكن هكذا على هذا الشكل. هذا رجل حديث كما قال عن نفسه بجاهلية، والتزم الإسلام جديدا، نعم لا يعلم، دخل يصلي، عطس أحد المصلين فظن أن الإنسان وهو في الصلاة يمارس نفس الأعمال والأشياء التي يمارسها عندما يكون خارج الصلاة. فقال يرحمك الله. أين الغلط هنا؟ الغلط يكمن في أنه وجه هذا المصلي الخطاب إلى هذا الإنسان، يعني لو قال اللهم ارحمه لا إشكال، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى الله، فهو لا يزال يخاطب الله سبحانه وتعالى عند الجمهور، عند الجمهور نعم ومنهم الشافعي. لكن عندما تحول من خطابه إلى الله إلى مخاطبة الآخرين بطلت صلاته. ولكن يقول معاوية بن الحكم نعم فرماني القوم بأبصارهم، يعني أخذوا يشيرون إليه أنك فعلت فعلا شنيعا ولا يستطيعون أن يتكلموا، فأظهروا بأبصارهم أنه قد أخطأ وحاولوا أن يؤدبوه بنظراته. الرجل زاد يعني الخطأ خطيئة أخرى، فقلت يا ثقل أمة ما شأنكم أنتم إليه؟ يعني شو سويت حتى أن تكون عندكم؟ نعم لا يعلم ما يعني ماذا يسمع. سوء التصرف جعل الرجل يضيف إلى الخطيئة الخطيئة الأخرى، فعندئذ جعلوا يضربون بأيديهم على أبصارهم، وهذا عند خطأ منهم، لأن المصلي إذا نابه شيء في الصلاة من الرجال يقول سبحان الله، نعم يشير بذلك إلا ما يشاء، نعم. فلما رأيتهم يصمتونني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلم قبل ولا بعدهم أحسن تعليما. أنا أقف عند هذا الشعور لدى هذا الأعرابي أول شيء، فبأبي هو وأمي، من أين جاء هذا الحب؟ جاء هذا الحب من الخالق الذي رأى، الذين من حوله كادوا أن يأكلوه، يعني كادوا أن يقعوا به يضربوه، ربما لو لم يكونوا يصلون كانوا يضربونه. بينما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك الطريق المناقض تماما، هذا الطريق ملأ قلب هذا الأعرابي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ملأ قلبه حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب وحده رأس مال كريم لهداية الآخرين ولدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، هو وحده. وطبعا الأمر يحتاج إلى شيء واحد، شيء واحد لا ثمن، هو الإخلاص لوجه الله، وأن لا يعني يدخل الإنسان مع الإخلاص حظا من حظوظ النفس، هذا ما يقتضيه الموقف فقط. فإذا كنت أنا مخلصا لله، يعني آمر بالمعروف لله، أنهى عن المنكر لله، ولا أنتقل لنفسي، ولا يعني أحاول أن أرعى شيئا من حظوظ نفسي، فسوف أتخذ الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنني إن غضبت لله الإله الذي سأغضب له يأمرني بأن أسلك هذا الطريق الحكيم الرحيم، ومن ثم فلسوف ألجم ثمي ولا أمشي أبدا إلى هذا الإنسان مهما صنع. تذكرون الحديث الآخر، حديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في المسجد، فاتجه إليه الناس يريدون أن يقعوا به ويضربوه ويضربوه، نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يتركوه ويتم عمله حتى لا يتضرروا. ثم إنه باع هذا الأعرابي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الأمر، وعلمه وبين له كيف أن المساجد يبقى ينبغي أن تبقى نظيفة. نعم تصوروا هذا الأعرابي ذاته عندما رأى موقف أولئك الناس الذين هجموا عليه من كل صوب ليقعوا به وربما يريدون أن يضربوه، ثم رأى رسول الله الذي دافع عنه والذي حماه منه والذي أكرمه وعلمه لاحظوا كيف دخلت محبته في قلب هذا الأعرابي. نعم، كم وكم وكم نحن بحاجة إلى أن نتحلى بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتنا للآخرين. هذا هو شأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يصفه هذا الرجل وهو عربي معاوية بن الحكم يقول: فبي أبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما كهرنا، يعني ما أتى إلي بكلمة شتيمة ولا ضربني ولا شتمني، ولكنه قال إن هذه الصلاة، وقال لم يفهمه في الكلام، قالها بالمجموع: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وجه هذا الكلام له وإلى الناس جميعا، لكن عرف هو أنه هو المقصود بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وعندئذ يقول معاوية: فاتجهت إلى رسول الله وقلت: أنا حديث واحد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر بالغيب، يقول سيحدث كذا وسيحصل كذا وكذا. قال: فلا تأتيهم. وقد أكد رسول الله في أكثر من حديث أنه لا يجوز أن يأتي المسلم كاهنا ويصدقه، ومن صدقه فقد كذب بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الغيب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنا رجال يتطيرون، يعني في بيناتنا ناس يتشاءمون، مثلا إذا في الصباح خرج إنسان من داره ورأى طائرا مر بجنبه الأيسر يتشاءم، إذا مر من جانبه الأيمن يتفاءل، إذا خرج وسمع نائقة غرابا مثلا تشاءم. ما رأيك بهذا أو ما حكم الشرعي في هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم شعور عندهم، فلا يردنهم، أي لا تقفن عند هذا الأمر. وينبغي أن نعلم أن هذا الشعور شعور حتمي، يعني ما هو شعور اختياري، لكن ما ينبغي أن يجعلوه قرارا عقليا، كلام دقيق. يعني الإنسان اللي عاشه لما يطلع على بكرة يسمع صوت نعيق وراب أعوذ بالله اليوم بين عليه في شيء، نعم هاي حالة نفسية، لازم ما يحط بعقله يصدقها، لكن لما تكون عنده الحالة النفسية ما شو بإمكانه يعمل؟ ما مين عليها؟ مين أنت ارتكبت محرم؟ شو بيطلع بإيده هو؟ ما بنش نبني عليها حكم؟ إن كان من عاقل لما بيطلع عند على بكرة بيلاقي رجل طبيعي بوجهه يكلمه ويسلم على الوقت الحمد لله والله نهارنا اليوم إن شاء الله في توفيق، هيك عاقل؟ ما نشي. لكن ما ينبغي أن نجعل من هذا قرارا عقليا سيحدث كذا، لا، إذا قال سيحدث كذا فهو مثل كاهن، وهذا شيء نهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، ويبقى حديث آخر نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.